بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لطلبة العلم هذا الإصدار الجديد، والذي يحمل الرقم 14. يحتوي هذا الإصدار على منظومة شعرية، وهي المنظومة الميمية لابن قيم الجوزية، وذلك بصوت الشيخ سعيد ابن يوسف شعلان. نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. التعريف بالمؤلف: هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي، نسبة إلى بلدة أزرع، ثم الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين. كان عالما ابن عالم، فقد كان أبوه قيما على الجوزية مدرسة بدمشق، ومن هنا عرف بابن قيم الجوزية. ولد سنة 91 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، ولقد شهد العلماء له بالعلم والورع. قال عنه ابن حجر: كان جريء الجنان، واسع العلم، عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال عنه ابن رجب: تفقه في المذهب وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى، وبالحديث من الكلام، وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. ونقل ابن رجب عن الذهبي في المختصر أنه قال: عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وكان يشتغل في الفقه ويجيد تقريره، وفي النحو ويدريه، وفي الأصلين، وتصدر للاشتغال ونشر العلم. وقال عنه برهان الدين الزرعي: يذكر علمه ما تحت أديم السماء أوسع منه علما. درس بالصدرية وأما بالجوزية، وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. أما من ناحية صلاحه وورعه، فقد قال فيه القاضي برهان الدين الزرعي: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقال عنه ابن رجب: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله والانكسار له، والاضطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه. وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله. مؤلفاته: وكان له رحمه الله مؤلفات كثيرة، نذكر منها كتاب تهذيب سنن أبي داود، وكتاب سفر الهجرتين وباب السعادتين، وكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو شرح كتاب منازل السائرين لشيخ الإسلام الأنصاري، كتاب شرح أسماء الكتاب العزيز، وكتاب زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء، وكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وكتاب بدائع الفوائد، وكتاب الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي القصيدة النونية في السنة، وكتاب الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، وكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. توفي رضي الله عنه وقت العشاء الآخرة ليلة الخميس 13 من شهر رجب 51 من الهجرة النبوية الشريفة.